هنا من القاعدة من قاعدة مصطلح الحديث إذا قرأ مثل هذا السند ماذا نقول يا مشايخ؟ قال حدثنا آدم أبياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبب وإسماعيل كلاهما عن الشعبي. هذا أحيانا يكتب وكثيرا من الأحيان لا يكتب، ولكن لا بد من قراءته. اسمعوا هذا، وكثير من الطلاب ما يعرف كيف يقرأ الحديث، هذه مشكلة. عندنا مصطلح الحديث وعندنا مصطلح النحو، وكلاهما مظلومان من طلاب العلم، مظلومان لا هذا ولا هذا. يقرؤون أبية بن مالك، يقرؤون الجرومية وهم الحسن العراقي إلى آخر قصر النجاح، ثم تراهم يلحنون. هذا عيب. قل هل تقرأه؟ هل أبية بن مالك تقرأها تحفظها تصلي بها ركعتين؟ ما الغرض من قراءة أبية بن مالك؟ وما هو المقصود منه؟ حفظ صون اللسان عن الخطأ في كلام العرب، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا مصطلح الحديث عند المحدثين كتبوا مصطلح حتى وصل إلى أن يكتب أبية ألفية ألف بيت. فما الغرض من هذا؟ أن تفهموه ثم تطبقوه. ومن الغريب يأتي واحد على الشيخ يقرأ، والشيخ عبد الغافل عنه يقول له قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا آدم بن أبياس هل حدثك هذا؟ يعني الطالب ما يقول قال المؤلف، بل يقول حدثنا آدم بن أبياس كأنه حدثه، ثم يقول بعده حدثنا آدم بن أبياس قال حدثنا شبابي قال أحيانا تحدث وهو لا يقرأها. حدثنا أبو آدم بن أبياس حدثنا شعبة حدثنا أبو العبد. هنا كلمات تكتب تقرأ ولا تكتب، وهذه تؤخذ من النقل. فإذا كان هناك كلمة تكتب هذا يعني اصطلحت تقرأ المكتوب. المشكلة في كثير من الأحيان هذه ما تكتب، مثل هذا مثلا حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبب وإسماعيل، هنا كلمة كلاهما ما تكتب لكن لا بد من قراءتها. فمثل هذه الأشياء بعض المحدثين المشددين لو قرأ شخص من أول الكتاب إلى آخره ولم يقل قال بين ألفاظ التحديث لا يجوز له أن يقول حدثني فلان بهذا الكتاب، لا، لأن قراءته خطأ، لأن قراءته فيها خلل. فيمكن يا مشايخ انتبهوا، يعني أن أحذركم وسوف أسمع أو أمتحنكم واحدا واحدا كيف تقرؤون الحديث. هذه مشكلة للمشكلة، مشكلة في النحو ومشكلة في الحديث، وهذه لازم أن تنتبهوا لها. أولا تراعون كيف يقرأ الشيخ هذا الكتاب، ودعونا كيف يقرأ، ثم أنتم تطبقون بأنفسكم كيف يقرأ. مثلا هنا يعني ما نتجاوز ولا نقول قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن السفر وإسماعيل عن الشعبي، لا، بل نقول ماذا كلاهما عن الشعبي. وكان بعض مشايخنا رحمه الله كلما مررنا على مثل هذا يرد عليه، نحن نغفل إذا هو يقول. ومسيب، مسيب هذا مسيب ومسيب، ما هناك مسيب، ولكن كتابي كله مسيب لأن الطابع يتصرف في كيف شاء. مسيب هذا شيخنا كان رحمه الله شيخ محمد زين كان يراعي كلما قرأ الطالب مسيب يقول مسيب. لماذا؟ لأن هذا هو المتعارف عليه من المشايخ. لماذا؟ لأن الفتح إنما أحدثه أهل الكوفة، والكسر لأهل مدينة، وسعيد المسيب مدني، وكان يكره الفتح هو، ودعا على من؟ ويقال إنه دعا على من فتحه. فلذلك نحذر الطلاب أن يقرأوا سعيد المسيب، إنما يقرؤون ماذا؟ سعيد بن مسيب. والطابعون كيف شاءوا يطبعون اللحن فجد، وأنت أصلح الكتاب وأصلح قراءتك المسيب. وهكذا يعني كلما إذا لم يقرأ قال يرد علينا ويقول قال، بين ألفاظ التحديث قال هذه سواء كتبت أو لم تكتب لا بد منها. هنا نقول كلاهما عن الشعبي لأن الاثنين هؤلاء هما نقلا عن الشعبي. الشعبي عامل شرائح الشعبي، هذا إمام من التابعين الثقات الفقيه.